الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب 40، باب ما جاء في الطواف راكبا، أي هذا الباب معقود لحكم الطواف راكبا. فقد قيل بأنه مباح مطلقا بدون كراهة، والمشي أفضل، وقيل حرام بدون عذر، ومن فعل ذلك يعد عاصيا ويجبره بدم، وقيل مكروه إلا من عذر. نتعرف على حكم المسألة من واقع الأدلة الواردة في الباب. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا بشر بن هلال الصواف، وقد روى عنه الجماعة سوى البخاري، ووثقه النسائي، وقال أبو حاتم محله الصدق. مات سنة 47 و200. قال بشر: أخبرنا عبد الوارث وعبد الوهاب الثقفي. عبد الوارث هو ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم، روى له الجماعة وهو ثقة باتفاق العلماء. مات سنة 80 و100، قاله خليفة بن خياط والبخاري وابن سعد وآخرون. وأما عبد الوهاب فهو ابن عبد المجيد بن الصلت ابن عبيد الله ابن الحكم ابن أبي العاص الثقفي. قال ابن معين: ثقة. وقال قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة، مالك والليث وعبد الوهاب الثقفي وعباد ابن عباد. وقد قال أبو زرعة وغيره بأنه اختلط في آخر عمره، وقال العقيلي: تغير في آخر عمره. وقد قال عقبة وهو العمي: اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وهذا التغير غير مؤثر على حديثه، فهو ثقة خرج له الجماعة، ومات سنة 94 و100. قال: عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس. وقد تقدم الحديث عن هؤلاء، والخبر رواته ثقات، روى بعضهم عن بعض وسمع بعضهم من بعض. قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته. جاء في رواية البخاري ومسلم أنه على بعير، ويؤخذ منه أنه لا حرج من دخول الدابة للمسجد. والصواب من قولي العلماء أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد وغيره، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله: فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه، في مشروعية الإشارة إلى الركن بيده أو بعصا للذي لا يقدر على استلامه، والذين يقدرون على الوصول إلى الحجر استحب لهم استلامه وتقبيله، فإذا أعيا هذا الأمر استحب لهم استلام الحجر باليد أو بعصا وتقبيل ما استلم به، فإذا أعيا هذا الأمر يشار إليه باليد أو بعصا ولا يقبل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر هذا رواه مسلم، وأبي الطفيل هذا رواه مسلم وغيره، وأم سلمة هذا متفق على صحته. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري عن مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا خالد الحذا فذكره، وفيه أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. ورواه البخاري ومسلم من طريق ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ورواه أبو داود في سننه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته الحديث، وفيه ضعف وشذوذ. قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لعذر الزحام ولكي يراه الناس وليسألوه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه مسلم في صحيحه، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف راكبا من غير عذر. وقد قال بعض العلماء ومن طاف راكبا بدون عذر أو محمولا فإنه لا يجزئه، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، لأن الطواف بالبيت صلاة ولا تصح صلاة الفرض على الدابة بدون عذر. وقال الشافعي رحمه الله يصح الطواف مع الكراهة ولا فدية عليه، وقاله الإمام أحمد في رواية عنه. وعنه رواية ثالثة يجزئه ويجبره بدم، وقال به أبو حنيفة ومالك، وعند أبي حنيفة يعيد إن كان بمكة، فإن كان قد رجع إلى بلده جبره بدم، لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج. وقيل إنه يجوز الطواف راكبا بدون عذر، والطواف راجلا أفضل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف ماشيا، واختار هذا ابن المنذر وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف مطلقا، فحيثما أتى به أجزأه، والمطلق لا يقيد بدون دليل. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ولم يكن عذره في الركوب مانعا له من المشي، فكان هذا دليلا على الجواز، والمشي أفضل. وقد اختلف الفقهاء في حكم رمل من طاف راكبا أو محمولا، فقيل يرمل ويخب به بعيره أو دابته، وقيل لا رمل عليه لأنه لم ينقل، ولأن معنى الرمل لا يتحقق على الدابة. واختار هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الواحد والأربعون، باب ما جاء في فضل الطواف. الطواف فيه عبادات متعددة، من استلام الحجر الأسود والركن اليماني فإنهما يحطان الخطايا حطا، ومن كثرة الخطى والدعاء والذكر ونحو ذلك من العبادات. وقد قال سعيد بن جبير: الطواف هناك أحب إلي من الصلاة بالبيت. وقال بعض العلماء بأن الصلاة أفضل، وقيل بالتفصيل، ولعل القول بفضل الطواف على الصلاة أقوى لأمور كثيرة. وقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: استمتعوا من الطواف ما استطعتم. روى الفاتحي وغيره ورجاله ثقات. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والفاتحي في أخبار مكة وغيرهم من طريق هشام ابن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن علي رضي الله عنه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت ما استطعتم من قبل أن يحال بينكم وبينه. وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: الطواف أفضل من عمرة بعد الحج. روى ابن أبي شيبة في المصنف وسنده صحيح. قال أبو عيسى: حدثنا سفيان بن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ابن الإمام المشهور، روى عنه الترمذي وابن ماجه، وقد أعرض عنه الأئمة الكبار، وبلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن. قال البخاري رحمه تعالى: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: لا يشتغل به. وقد توفي 47. قال: أخبرنا يحيى ابن اليمان، وهذا هو العجلي الكوفي حافظ أثنى عليه بذلك وكيع وغيره، قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: صدوق، وكان قد فلج فتغير حفظه. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثيرا الحديث، وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحجة إذا خولف. والفصل فيه أنه صدوق في حفظه شيء يحتج به في الفضائل والرغائب وحين يتابعه غيره، ولا يقبل تفرده في الأحكام أو حين يخالف. وقد مات 88. وقد روى هذا الخبر عن شريك بن عبد الله وهو النقعي الكوفي، قد تحدثت عنه في كتاب الطهارة، وهو صدوق سيء الحفظ. قد قال يحيى بن سعيد: ما زال مخلطا. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطرب الحديث. وقد ضعف جماعة من المحدثين شريكا مطلقا، وفرق آخرون بين ما حدث به في آخر عمره بعد ولايته للقضاء فهذا ضعيف، وبين ما حدث به قبل ذلك فهذا صحيح. وقد ذكر للإمام أحمد سماع أبي نعيم من شريك فقال سماع قديم وجعل أحمد يصححه. وقال بعض الأئمة كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. ولكن قال يحيى القطان نظرت في أصول شريك فإذا الخطأ في أصوله. وقد خرج له مسلم في المتابعات وأهل السنن ومات سنة 77. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة من رجال الجماعة، عن عبد الله بن سعيد بن جبير خرج له البخاري ومسلم، وحدث عنه أيوب السختياني ووثقه النسائي، عن أبيه الإمام المشهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت، من صيغة عموم تعم الذكر والأنثى، 50 مرة. يحتمل هذا أحد أمرين، يحتمل أن المراد بالمرة الشوط، ويحتمل أن المراد بالمرة أي طاف 50 أسبوعا، وهذا الأقرب. وقول من قال طاف 50 شوطا فيه نظر. قول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في فضيلة الطواف بالبيت، والأحاديث الصحاح تغني عن هذا الخبر، وفي أن الكبائر قد تغفر بالطاعات، وأن بعض الأعمال الصالحة تكفر حتى الكبائر. وهذا الذي صار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وسبقه لذلك أبو محمد بن حزم، وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا إن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، فمهما كان العمل الصالح فإنه لا يقدر على تكفير الكبائر. وتقدم الحديث عن هذه المسألة. قال الإمام أبو عيسى وفي الباب عن أنس وابن عمر. وأما حديث ابن عمر فقد رواه النسائي والترمذي، ويأتي إن شاء الله تعالى عنه الحديث في موضعه. وقد جاء بلفظ من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله بها عنه خطيئة، وكتب الله له بها حسنة. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه وعن إسناده وعن ألفاظه. قال أبو عيسى عن حديث الباب حديث محمد حديث ابن عباس حديث غريب أي ضعيف، فسفيان الوكيع سيء الحفظ، ويحيى اليمان في حفظ شيء، وشريك سيء الحفظ، وله علة أخرى أيضا أشار إلى ذلك الإمام أبو عيسى بقوله سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس وهذا هو المحفوظ. فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس موقوفا، وهذا رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق بنحوه. قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، وهذا سند صحيح إلى أيوب. وقد وصف عبد الله ابن سعيد بن جبير بالفقه ومات شابا، فقد يعني أيوب أنه مقدم على أبيه في هذا، وفيه نظر، فقد كان أبوه أفضل منه في كل الحالات. قال أبو عيسى وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا أي روى عن أبيه، وقال أبو حاتم لا بأس به. وقال الدارقطني عزيز الحديث ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته. قال أبو عيسى الباب 42 باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف لمن يطوف. جاء هذا الباب في بيان حكم الصلاة بعد العصر وبعد المغرب، هكذا جاء في بعض النسخ، والصواب وبعد الصبح. وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر، فرخص في ذلك طائفة، وهؤلاء على شقين: منهم من يقول بأن هذه الصلاة تعد من ذوات الأسباب، ومنهم من يقول بظاهر حديث جبير بن مطعم وأن هذا الحكم مستثنى، وإن كان قادر على تأخير الصلاة بعد المغرب أو بعد طلوع الشمس، لأنه لا حرج أن يؤجل الصلاة في هذين الوقتين، لأن الرخصة قد جاءت في هذا. ومن العلماء من يمنع من ذلك مطلقا ويقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وقد كان عمر رضي الله عنه يطوف بعد صلاة الصبح ولا يصلي حتى يخرج من مكة وينزل بذي طوى ويصلي حين تطلع الشمس. روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح. ولم يذكر الإمام أبو عيسى رحمه تعالى رأيه في هذه المسألة، فقد أشار في الترجمة إلى ما جاء في الباب، وأشار عقب حديث الباب إلى خلاف العلماء في هذه القضية. ونتعرف الآن على مذاهب الأئمة في ذلك وأقوالهم والقول الصحيح في هذه المسألة. قال أبو عيسى: حدثنا أبو عمار. أبو عمار هذا هو الحسين بن حريث، ثقة، خرج له الجماعة سوى ابن ماجة وعلي بن خشرم. قال: أخبرنا سفيان بن عينة عن أبي الزبير. أبو الزبير هذا هو محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزم. روى له الجماعة إلا البخاري روى له مقرونا بغيره. قال الإمام أحمد: احتمله الناس، وقد وثقه النسائي والعجلي، وجرى الحديث عنه من قبل وعن وصفه بالتدليس وبيان منهج الأئمة المتقدمين في التفريق بين التدليس والعنعنة، وأن الموصوف بالتدليس إذا لم يكن غالبا عليه لا تؤثر عنعنته. وقد مات أبو الزبير سنة 28 و100. وقد روى أبو الزبير هذا الخبر عن عبد الله ابن باباه، ويقال ابن بابيه المكي مولى آل حجير ابن أبي إهاب. روى عن يعلى بن أمية وزبير بن مطعم وآخرين، وعنه جماعة من الحفاظ. قال ابن مديني: من أهل مكة معروف، ووثقه النسائي وغيره، وروى له الجماعة سوى البخاري. عن زبير بن مطعم صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف. عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذريته فيهم السقاية والرفادة، خصهم بالخطاب دون سائر قريش لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستؤول إليهم. وقد جاء في رواية: إن كان إليكم من الأمر شيء. قوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا خطاب موجه إلى ولاة الحرم، سواء كانوا بني عبد مناف أو غيرهم، ألا يصدوا أحدا عن الصلاة في البيت في أي وقت شاء. وهذا الحديث لا أتحدث عن مسألة الصلاة في وقت النهي ولا حكم ركعتي الطواف، فقد كان خطابا موجها لولاة البيت ألا يعتقدوا أن الحرم كبيت أحدهم، يأذنون للذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون. وقيل بأن المراد من الحديث تخصيص مكة بالصلاة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، سواء كان وقت نهي أم لا. وهذا قاله طائفة من العلماء، وقد جاء في حديث أبي ذر لا صلاة بعد العصر إلا بمكة، رواه أحمد وغيره ولا يصح. وقيل في معنى الحديث الترخيص في ركعتي الطواف في وقت النهي بدليل قرن الصلاة بالطواف، وهذا محتمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل طاف بهذا البيت فصلى، فالرواية بالواو وليست بالفاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس، هذا رواه الطحاوي والطبراني والفاكهي في أخبار مكة، وأبي ذر هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه أهل السنن وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. قال أبو عيسى وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا، وهذا قد رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح وسنده قوي. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، واحتجوا بحديث الباب، ولأن الصلاة غير مقصودة لذاتها فيتبع للطواف، والطواف ليس بمحظور في الصبح والعصر، وحين تكون الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد في أوقات النهي، أو لا تكون من ذوات الأسباب ويكون الحديث مخصصا لجواز الصلاة عقب الطواف، فيكون هذا مستثنى من الأدلة العامة. وهذا مروي عن ابن عمر وعطاء بن أبي رباح، وصح عن ابن عباس رواه عبد الرزاق وغيره، وصح عن طاووس وعروة ابن الزبير وغيرهما من الأئمة، وهؤلاء يجوزون الصلاة عقب الطواف ويختلفون في المسوغ للجواز. منهم من يقول بأن المسوغ أن الصلاة من ذوات الأسباب، ومنهم من يقول بأن هذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب لأنه يتأتى تأخيرها، فالمسوغ هو ظاهر النص والأثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب. قال أبو عيسى وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهذا رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر، وهذا سند صحيح. وروى مالك في الموطأ عن ابي الزبير المكي قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. وهؤلاء الأئمة يمنعون من الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد العصر أخذا بفعل عمر واحتجاجا بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا متفق على صحته. ولعل القول بجواز الصلاة عقب الطواف بعد الفجر وبعد الصبح أقوى، وهذا الذي صار إليه ابن عباس والإسناد إليه صحيح، وصار إليه ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وطاووس وعروة بن الزبير وآخرون من الأئمة. وقد احتجوا بذلك بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا الذي أفتى به الشافعي وغيره من الأئمة، كتحية المسجد في وقت النهي وكإعادة الفريضة للسبب، لأن من دخل المسجد وهم يصلون يدخل معهم ولو كان وقت نهي، لحديث يزيد بن أسود عند الخمسة وغيرهم وإسناده صحيح، ولغير ذلك من الأدلة المسوغة لجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. ولكن قد يقال لأنه ليس كل صلاة بعد الطواف تكون من ذوات الأسباب، قد تكون من ذوات الأسباب للذي لا يستطيع التأخر ولا يستطيع فيما بعد أداء الصلاة، وقد يكون الطواف مستحبا ولا يكون واجبا لأن مستحب يستطيع تأخيره. وأجيب عن هذا بأن الصلاة يمكن تأخيرها مطلقا، لأنه لا يلزم من الصلاة عقب الطواف مباشرة، فله أن يطوف بعد الفجر ولا يصلي إلا ضحى، ولا يطوف بعد العصر ولا يصلي إلا بعد المغرب. وأما حديث الباب: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار، فلعل الأقرب في فهم هذا الخبر لأن هذا خطاب موجه إلى ولاة الحرم ألا يعتقدوا أن الحرم كبيت أحدهم حين يلون، فيأذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون. ويقال أيضا بأن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي سواء كان هذا في مكة أو في غيرها، على خلاف بين العلماء في تحديد معنى ذوات الأسباب. العلماء من قال بأن معنى ذوات الأسباب أي ما يفوت وقتها كتحية المسجد لا يستطيع يجلس ثم يصلي فيما بعد، ولا يمكن يقال له لا تدخل المسجد. وبعض العلماء يقول ذوات الأسباب الذي يحتاج إلى فعله والتزود منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطواف بالبيت وفي فضل عظيم وثواب كبير، ولم يقل إلا بعد الفجر أو بعد العصر. ولأنه قد يقال بأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب باعتبار أن هذا الأجر والثواب يفوته، ولكن هذا الاعتبار يجاب عنه بأنه لا يفوت حين يؤخر إلى ما بعد الشمس وحين يؤخر إلى ما بعد الغروب، ولأنه لا يلزم من ترابط الطواف بالصلاة، فله يطوف بعد الفجر ويصلي بعد الشمس، يطوف بعد العصر ويصلي بعد المغرب أو بعد العشاء ولو أخر، لأنه لا ليس بلازم أن يكون في ذلك ترابط. ولأنه يجوز على الصحيح أيضا ولو كان الطواف فرضا أن يطوف بعد الصبح ثم يسعى ثم يؤدي الصلاة بعد السعي، فليس بلازم أن تكون الصلاة عقب الطواف قبل السعي، فلو أنه أخر الصلاة إلى ما بعد السعي أجزأ هذا في أصح قولي العلماء. هذا والله أعلم. نقف على الباب 43، باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، والله أعلم. نعم تلقن أين هذا بسبب الوراق يعني. وكان يلقن فيتلقن بسبب الوراق الذي يدخل عليه سبب واحد اي نعم نعم وان كان في السعي اوسع يعني من سعى راكبا او محمولا هذا اوسع من الطواف راكبا او محمولا والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا ممكن يصلي في الطريق يعني ممكن يصلي في الطريق لأن هل الخلاف هل هذا من ذوات الأسباب فيتأتى فعلها في وقت النهي أو أن هذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب ويتأتى تأخيرها فالذي يرى أن هذا من ذوات الأسباب ويتعذر تأخيره فيصلي بعد الفجر لأن ذوات الأسباب على الصحيح تفعل في أوقات النهي ومن يرى أن هذه ليست من ذوات الأسباب هؤلاء على قسمين منهم يرى أن الحديث صريح في المسألة وهذا الذي صار إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الأئمة ومنهم من قال إن الحديث لا يتحدث عن حكم الصلاة عقب الطواف ويتحدث ويخاطب بني عبد مناف إشارة إلى أنهم يتولون وحين يتولون ليس الحرم كبيت أحدهم يأذنون الذين يحبون ويمنعون الذين يكرهون وأنهم لا يمنعون أحدا ويفتحون الباب وإن كانوا قائمين على رعايته وحمايته وسقايته ورفادته ونحو ذلك ولا لعل الفهم هذا قوي جدا فيبقى نأخذ حكم المسألة هل تجوز الركعتان في أوقات النوم لا من الأدلة الأخرى عمر رضي الله عنه كان يمنع وابن عمر وابن عباس كان يأذنان في ذلك والمسألة اجتهادية والقول بأن هذه من ذوات الأسباب هو مذهب قوي هذه الصلاة من ذوات المذهب قوي لأنه لا يلزم من الأسباب أن يكون يفوت من كل وجه قد يمكن تأخيره ولكن يتعذر فعل الخير كالاستخارة مثلا شخص يريد يستخير في وقت النهي يتأتى التأخير ولكن لو أخر لحقه فوات المقصود والغرض صعب أن يستخير في وقت النهي لأنه يمكن يؤخر ولكن التأخير يؤدي لفوات الغرض المطلوب هذا ممكن يؤخر الطواف أو ممكن يطوف لكن يؤخر الصلاة ولكن أخر الصلاة قد يشغل عن فعلها فيفوت الأجر والثواب فهو يؤدي الصلاة باعتبار أنه يعلم من نفسه أنه يفوت فيكون هذا من ذوات الأسباب في حق هذا لكن آخر يقول أنا أعلم أنني أطوف الآن ممكن تزود من الطواف بعد الفجر وتزود من الطواف بعد العصر ولكن في نفس الوقت أستطيع أن أصلي بعد الشمس ولا تفوتني وأستطيع أن أصلي بعد المغرب وبعد العشاء هذا ممكن يقال الأحوط في حقك والأفضل ألا تصلي في هذا الوقت وأن تؤخر الصلاة طائفة من العلماء لا يرون في مكة وقت نهي أصلا ويحتاجون بحديث أبي ذر يقول لو أراد يتطوع مطلقا ولا بده طواف لا حرج من ذلك ويحتاج بحديث أبي ذر وحديث أبي ذر ما أصرح من حديث ولكنه ضعيف وشذ لا يصح الاحتجاج به طائفة من العلماء يرون الجواز مطلقا حتى في غير مكة ويقول لا ينهى العبد عن الصلاة إلا حين طلوع الشمس لا تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحين غروب فإن المشركين يسجدون لا فلا ينهى عن هذين الوقتين ومع ذلك فلا ينهى فلا يعلم من نفسه أنه يؤدي الصلاة لغير هذين السببين فلا حرج من ذلك مطلقا وهذا في الحقيقة يعطي قوة في جواز صلاة الركعتين عقب الصلاة في وقت النهي لأن المقصود من ذلك أداء الركعتين وليس المقصود مشابهة المشركين ولا سيما حين نعلم بأن النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر سدا للذرائع فإذا زال الحكم زال سببه أو إذا زال السبب وجد الحكم الآخر وهو المسوغ لجواز الركعتين في هذا الوقت هذه كلها حقيقة مقويات لجواز فعل الركعتين بعد الفجر وبعد المغرب ومن منع تقدمت أدلته من أذن فلو أدلته ولا تثريب على من ذهب إلى هذا أو ذاك. فقد كان السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يجيب على أسئلة الأخوة عبر الشبكة. هذا السائل من تبوك يقول شخص يريد الحج من تبوك فما هو أفضل أنواع النسك التي يقوم بها مع العلم أنه يريد أن يأتي قبل الحج ويسكن في جدة حيث يملك منزلا هناك فمن أين يحرم؟ إذا أتى في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فإنه يأخذ عمرة ليكون متمتعا. فحين يأخذ عمرة يطوف ويسعى ويقصر يلبس ثيابه ويحل له كل شيء وحينئذ يذهب إلى جدة. فإذا أتى وقت الحج وهو يوم التروية اليوم الثامن أو أراد يحرم اليوم الثامن فالحرج يحرم من مكانه في جدة ثم يحج. هذا الأفضل لمثل هذا الأخ السائل. نعم هو أصحاب إن أهل جدة يجب عليهم دم المتعة لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأهل جدة ليسوا من حاضر المسجد الحرام على الصحيح. يغلب إذا كان له منزلان منزل خارج الحرم ومنزل داخل الحرم فيغلب يؤخذ بالتغليب. هذا رمز لاسمه أو الأخ يقول من الشرقية وقال هو أبو خالد يقول رجل ذهب للحج ولكنه فتن هناك فزنى صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول هل حجه صحيح أم لا؟ الأخ لم يوضح متى كان منه هذا الفعل. هل وجد منه قبل الوقوف بعرفة أو وجد منه بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول فيكون حجه فاسدا ويمضي في هذا الفاسد وعليه بدنا في قول الجمهور ويحج مرة أخرى. أو أنه حصل منه والعياذ بالله الزنا بعد التحلل الأول وهو الرمي يكون التحلل الأول بالرمي على الصحيح فحينئذ يستغفر الله ويتوب إليه وقيل عليه بدنة وقيل عليه شاه ويكون حجه صحيحا لأن هذا وقع عقب التحلل الأول. هذا الأخ هاني من جدة يقول لقد اعتمرت في رمضان ولم أرمل الأشواط الأولى فما حكم عمرتي؟ العمرة صحيحة لأن الرمل سنة وليس بواجب. فإذا وجد الزحام فتعذر رمله وكان من نية أن يرمل كتب له الأجر ولو لم يفعل. فالرمل سنة ليس بواجب، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ولا يختلف العلماء في صحة عمرة هذا الأخ. هذا الأخ يقول ذكرتم حفظكم ابن سلمة معاذ بن قرن المعروف أنه سيء الحفظ الشيعة قاله ابن معين وجماعة. ثم يقول وقد ذكر في التقريب تحقيق يقول فلان بفلان من البخاري خرج له في صحيحه وكذلك مسلم قال وفي كتاب التقريب أيضا تحقيق فلان بن البخاري ذكر حديث معلقة ومسلم خرج له في صحيحه. سؤالي هل ذكره البخاري في صحيحه وهل الحديث الذي أخرج له مسلم يعتبر صحيحا؟ أولا أن سليمان بن معاذ بن قرن لم يخرج له البخاري في الأصول شيئا أبدا ومن زعم خلاف ذلك فقد وهم لا أصل له. الأمر الثاني لم يخرج مسلم لسليمان بن معاذ في الأصول شيئا أبدا. الأمر الثالث أن سليمان بن معاذ بن قرن هذا سيء الحفظ وهذا الذي صار له الأئمة الكبار حتى قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي لينوا الحديث. الأمر الرابع أن لا يلزم من تخريج الشيخين لراوي أن يكون ثقة خارج الصحيحين، لأن البخاري ينتقي من أحاديث الرجل ما علم أنه ضبط وأتقنه، والإمام مسلم قد يخرج له في المتابعات، قد يخرج له في الشواهد، وإذا خرج له في الأصول فهو يعتبر صحيحا في مسلم، وبلا ريب أن يتقوى أمر خارج الصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة. لأن التغير، الراوي إذا حصل عنده تغير لا يعني هذا أنه يتأثر، كالمقبوري حصل عنده تغير، إسحاق السبيعي حصل عنده تغير، يسمى عند بعض العلماء اختلاطا، لكن هذا الاختلاط غير مؤثر، بعض الاختلاط غير مؤثر، يقول بعض العلماء اختلط بمعنى تغير، وليس معنى التغير أنه لا يميز، لا هو يميز، لكن بمعنى أنه لم يكن على وضعه الأول، هذا لم يفعل الحديث، بل حين تقرأ في كتب العلماء أبو إسحاق السبيعي اختلط، المقبري اختلط، وطائفة من الأكابر بالذات، حقيقة هذا الاختلاط غير مؤثر على حديثه، بعض الاختلاط مؤثر كالثورة التي حين اختلط لم يتميز حديثه تورك، عطاء بن السائب اختلط، ولكن من روى عنه قبل اختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد اختلاط رد حديثه، فبعض الاختلاط مؤثر وبعض الاختلاط غير مؤثر. هذا الأخ يقول هل تجزي ركعتان لأكثر من أسبوع للطواف بنية أنهم يتداخلان؟ في الحقيقة من أجاز وأفتى بهذا وأن من طاف بأكثر من أسبوع تجزي عنهما ركعتان، باعتبار أن العبادات تتداخل، والقول الثاني هو قول الجمهور أنه يصلي عن كل أسبوع ركعتين وهذا الصواب، وفي قول الثالث أنه لا يجوز جمع أكثر من أسبوع ولو أدى أكثر من ولو أدى ركعتين لكل أسبوع، أنه إذا صلى أسبوع يصلي ركعتين لا يؤدى الأسبوع الآخر قبل يصلي ركعتين، في من أفتى بالمنع، والصواب من هذه المذاهب أنه يجوز أن يجمع أكثر من أسبوع ثم يصلي عقب ذلك عن كل أسبوع ركعتين. هذا الأخ يقول ما حكم العمرة لأهل مكة؟ فقد سمعت أن بعض العلماء لا يجيز ذلك، هو ما سمع صحيح، المسألة خلافية بين أئمة السلف بالنسبة للعمرة لأهل مكة، وقد كان ابن عباس يفتي ولا سليس صحيح ابن عباس يقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، وإذا أبيتم فاجعلوا بينكم وبين مكة بطن الوادي، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وأن أهل مكة ليس عليه عمرة، ولكن حين يريدون العمرة لا حرج، ولكن لا يحرمون من مكة، يحرمون من أدنى الحج باستثناء الحج، قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة، والخبر متفق على صحته. والقول الثاني في المسألة أن أهل مكة يعتمرون، وشأنهم في ذلك شأن غيرهم للأدلة العامة، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الذهب والحديد والفضة، هؤلاء يقولون بينما لا يختص بذلك مكي أفاقي عن مكي، والخطاب عام، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل مكة، هؤلاء يقول ابن عباس أفهم للنصوص وأدرى من الآخرين، هؤلاء يقول النص عام، وابن عباس لم يحرر ذلك عليهم ولكن رغبهم في الطواف، وقال ليس عليكم عمرة بمعنى ليس عليكم عمرة واجبة، ولكن قد تستحب لهم العمرة، هذا الاعتبار عن العمرة واجبة، أما العمرة المستحبة فبعض العلماء يقول ابن عباس لم يتحدث عنها، وبعض العلماء يقول لا، ابن عباس يقصد أنه لا يشرع لكم الاعتمار بدليل أنه حثم على الاستكثار من الطواف، وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام وغيره من العلماء. والله نأخذ الآن درس التوحيد. نعم.